السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. أولا، نهى التعبير عن النهي بلفظه عند عامة أهل العلم بمثابة لا تفعلوا، فنهى عن بيع الولاء يعني لا تبيع الولاء. وقال بعضهم أنه لا يساوي الصيغة، اللفظ لا يساوي الصيغة حتى ينقل لنا الصحابي اللفظ النبوي ثم نعرف احنا اللي نقدر، ما هو بالصحابة، احنا اللي نفهم هل هو نهي ولا ما هو بنهي. اما اذا قال الصحابي نهى يمكن يسمع كلام يظن نهي وفي الحقيقة ليس بنهي، هذا قاله بعض المتكلمين لكن هذا كلام ساقط، لانه اذا لم يعرف الصحابة الالفاظ النبوية من يعرفها بعده. فامرنا ان ننزل الناس منازلهم كما يساوي تماما ما جاء في الرواية الأخرى أنزل الناس منازلهم. فنهى عن بيع الولاء، والأصل في النهي التحريم، والولاء الاعتاق، بل هو الأثر المترتب على الاعتاق. الاعتاق هو تحرير العبد، والأثر المترتب عليه أن يكون ولاء المعتق، ولاء المعتق للمعتق، وهو سبب من أسباب الإرث، سبب من أسباب الإرث، ولا يباح لأنه كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب، ولا تستطيع أن تبيع ولدك ولا أخوك ولا تهب ولا أحد، ما يمكن. فالولاء مثله، لا يوهب ولا يباع، ولا مثل النسب، لأنه جاء في الحديث لحمة كلحمة النسب. نهى عن بيع الولاء وهبته، فالنهي يعود إلى ذات المنهي عنه، إلى ذات العقد. فلو بيع الولاء بطل، ولو وهب الولاء بطلت الهبة، لأنه يعود إلى ذات المنهي عنه. فالعلماء إذا جاء النهي منصبا إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه بطل العقد مع الإثم، مع التحريم. أما إذا عاد إلى أمر خارج فإنه العقد لا يتأثر، عقد صحيح مع التحريم. وأنتم تفرقون بين من صلى على رأس عمامة حرير أو على عورته سترة حرير، يعني صلى بعمامة حرير صلاة صحيحة، أو بيد خاتم ذهب، لأن هذا لا يعود إلى ذات ولا إلى الشرط. أما لو صلى عليه سترة حرير تبطل صلاته لأنه عاد إلى الشرط. المقصود أن هذا منصب إلى العقد نفسه فهو باطل، وتشبيهه بالنسب يؤكد هذا البطلان، يؤكد هذا البطلان. وفي حديث بريرة الآتي: كاتبها أهلها على 9 أواق واشترطوا الولاء، اشترطوا الولاء. وقالت عائشة: أنقدها لكم 9 أواق، لأنها منجمة على 9 سنين، تدفعها نقدا ويكون الولاء لها. صار هناك محاورة بينهم ورفضوا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اشترطي لهم الولاء. اشترط، التزمت بأن يكون الولاء لها. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه المحاورة الطويلة ثم قال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. لأنه قد يقول قائل: النبي عليه الصلاة والسلام غرهم. لا، لما غرهم، إنما أراد أن يثبت الحكم بهذه الطريقة، يثبت هم ظلموا هم لم يظلموا، القيمة بدلا من أن تكون مقسطة منجمعات السنوات دفعت فورا. وبهذه الطريقة يعني بالترديد الذي حصل، بالاشتراط الذي وفق عليه، يجتث الأمر من جذوره. خلاص ما في أحد بيفكر أنه بيشترط ولا خلاص بعد هذه القضية. لكن لو قال أخبرهم يا عائشة أن الولاء لمن أعتق ينقل لنا وكغيره من النصوص، لكن ما هم في القوة مثل ما لو قال وافقي وبعدين يبين الحكم. الآن اجتث الحكم من جذوره، ما في أحد يفكر بالولاء وهو بايع، إنما الولاء لمن أعتق. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت في بريرة ثلاث سنن، خيرت على زوجها حين عتقت، وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال: هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إنما الولاء لمن أعتق. نعم، هذه قصة بريرة قصة شهيرة، وأطال العلماء في شرح حديثها، وأفرد ببعض المؤلفات، واستنبط منه أهل العلم أحكام كثيرة جدا، لخصها الحافظ بن حجر في فتح الباري. يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت في بريرة ثلاث سنن. العلماء استنبطوا أحكام كثيرة جدا من قصتها، لكن هذه الثلاث هي القضايا الكبرى في حديث بريرة. هناك قضايا أخرى وفوائد وأحكام وأداب وسنن كثيرة جدا، جمع أطرافها وجمع ما قيل في الحديث ولخصه ابن حجر في فتح الباري، لكن هذه القضايا الثلاث هي القضايا الكبرى في هذا الخبر. خيرت على زوجها حين عتقت، هذه السنة الأولى، والسنة هنا الطريقة الشرعية، وهي أعم من أن تكون واجبة أو مستحبة، لأنه يرد في الشرع في العرف الشرعي وفي الحقيقة الشرعية ما يختلف مع الحقائق الاصطلاحية والأعراف الخاصة عند أهل العلم، وما قد يختلف مع العرف العام. سنن فيها واجبات، وجاء في الحديث غسل الجمعة واجب، وأهل العلم عامة يقولون غسل الجمعة سنة. اختلفت الحقيقة الشرعية عن الحقيقة الاصطلاحية والعرف الخاص. الصحابي يقول: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، والحنفية يقولون زكاة الفطر واجبة وليست بفرض. نقول هذه معاندة، هذه ليست معاندة، هذا اصطلاح عند أهل العلم استقر عليه أمره، لكن كل ما قرب الاصطلاح العلمي والعرف الخاص عند أهل العلم من الاستعمالات الشرعية كان أولى. لكن قد يكون الاصطلاح الشرعي يختلف من مكان من موضع إلى موضع. أنا لو أقسم شخص عمري كله الآن ما رأيت جمل أصفر، يقول: والله ما رأيت جمل أصفر، نقول له: كذبت، لأن الله جل وعلا يقول كأنها جمالة صفر. هو يقصد حقيقة غير الحقيقة التي جاءت في القرآن، يعني نقول هذا مكذب لله جل وعلا، لأن اختلاف الحقائق لا بد من الانتباه له. فاستعمال الواجب في غسل الجمعة واجب لا يعني أنه مطابق للاصطلاح العلمي عند أهل العلم، وليس في هذا معاندة. المفلس لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام المفلس، قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من يأتي بأعمال أمثال الجبال، صيام وصدقة وكذا، صلاة، يأتي وفعل ثم تذهب، هذا مفلس. لكن لو سأل مدرس: عرف التفليس أو من المفلس، ثم جاء في الجواب: من لا شيء عنده من متاع الدنيا، أو قال من كانت ديونه أكثر من أمواله. شو بيصير الجواب، خطأ ولا صح؟ الذي نفاه النبي عليه الصلاة والسلام من لا درهم له ولا متاع هو الصحيح في هذا الباب، في باب الحجر والتفليس. فلننظر إلى الحقائق الشرعية وتنزل منازلها مع الحقائق العرفية والاصطلاحية. وأهل العلم لما قرروا هذه الحقائق وهذه الاصطلاحات لم يردوا بذلك مضارب معارض الشرع أبدا، لكن كلما كان الاصطلاح العلمي والعرف الخاص أقرب للاستعمال الشرعي كان أولى. ولذا العزيز عند أهل العلم ما يرويه اثنان، هذا العزيز، لكن لو قال لا شخص العزيز ما يروي ثلاثة، لأن الله جل وعلا يقول فعززنا بثالث، نقول هل العلم خالف ما جاء في القرآن؟ لا، لأن التنزيل تنزيل الاصطلاحات على ما له وجه شرعي أو لغوي لا ينفي الحقائق الأخرى، لأن هذه حقيقة عرفية وهذه حقيقة شرعية وتلك حقيقة لغوية. المحروم، الناس يسمون الشخص الذي عنده أموال طائلة ويبخل على نفسه وعلى من تحت يده يسمونه محروم، لو جاء واحد بزكاته وأعطاها هذا المحروم، لأن الله جل وعلا يقول والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هذا محروم، تجزئ الزكاة ولا هذا غني، لما تجزئ الزكاة، هذه حقيقة عرفية وتلك حقيقة شرعية. على كل حال الكلام في هذا يطول، والذي بعث الذي دعا إليه استعمال السنن في بعض الواجبات. يقول خيرت على زوجها حين عتقت، زوجها أكثر رواية على أنه عبد واسمه مغيث، وجاء في بعض الروايات أنه حر، رواية الأكثر وهي المتفق عليها أنه عبد، والرواية الأخرى صحيحة أنه حر، لكن أهل العلم حكموا الجمهور على أن المحفوظ أنه عبد، والحنفية قالوا لا حر عملا بالرواية الأخرى. فإذا عتقت الأمة تحت عبد خيرت، خيرت عند الجميع، لأن الكفاءة انتفت، الكفاءة انتفت، عبد تزوج أمة، يعني هما متكافئان، لكن عتقت صارت حرة تحت عبد تخير، لأن الكفاءة انتفت. طيب الحنفية يقولون تخير ولو كانت تحت حر للرواية الأخرى، هو لما كان حر وهي أمة قبلها على نقصها، فلما عتقت ارتفعت قيمته إلى أن ساوت الحر في الحرية، عند الحنفية تخير، نعم تخير، لأنه قبلها لما كانت أمة، وما يقبلها لما كانت أمة إلا لنقص فيه وهو حر، ارتفع هذا النقص بها الذي فيها الملازم لها وهو الرق، ساوته في الحرية، لكن نقصه الذي من أجله قبلها موجود فتخير. فلا شك أن الراجح بقول الجمهور، لأن الحرية والكفاءة موجودة، حرة تحت حر ليس لها خيار، وهو رواية الأكثر. وزوجها مغيث كان يحبها حبا شديدا وكانت تبغضه، ما تبي تحت عبد، ما دام أن الله جل وعلا وهب هذه الحرية لا تريد النقص، فكان يجري وراءها في سكك المدينة ويبكي ويتوسل إليها، وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع له عندها، شفع النبي عليه الصلاة والسلام قالت تأمرني؟ قال لا إنما أنا شاف، قالت لا حاجة لي به، لا حاجة لي به. فمثل هذا إذا ارتفع النقص وارتفعت المكافأة والتكافؤ ثبت لها الخيار، خيرت على زوجها حين عتقت، وأهدي لها لحم، أهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، البرمة الإناء الذي يطبخ فيه، فدعا بطعام فأتي بخبز وإدام من إدام البيت، إدام أو أدم معنى واحد، وهما يؤتدم به ويلين به اليابس. فقال: ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. في أول حديث يقول أهدي له، نعم كل النسخ على هذا، أهدي لها لحم، قالت: ذلك لحم تصدق به على بريرة. الصدقة والهدية تجتمعان من وجه، تجتمعان من وجه في وجه وتفترقان، مقصود أنهما تجتمعان في انتقال المال من المعطي إلى المعطى، يستوي في ذلك الهدية والصدقة، لكن يفترقان في أن الهدية لها أحكام والصدقة لها أحكام. الهدية يقبلها النبي عليه الصلاة والسلام ويثيب عليها، أما بالنسبة للصدقة فلا يقبلها لأنها لا تحل له، لأنها أوساخ الناس. فأطلق على الصدقة هدية توسعا، وإلا فيها صدقة. ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه، لأنه صدقة وأنت لا تأكل الصدقة. فقال عليه الصلاة والسلام: هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية. يعني لو دعاك فقير واستضافك على طعام تصدق به عليه تأكل، تأكل. قدر أنك شخص غني ولك زوجة وأولاد، الزوجة والأولاد يذهبون إلى أهل الزوجة وهم ممن يأخذ الصدقة والزكوات، فأولادك وأمهم يأكلون مع أهلهم فيكون لهم هدية. لكن لا يصير هذا خطة منك تتنصل من النفقة عليهم وتأخذ الزكوات لأخوالهم، تجمع تقول الله عندنا أسرة فقيرة، نعم، وتجمع لأخوال الأولاد وجدتهم وجدهم وتكدس لهم الأموال من الأغنياء وتحل لهم الزكاة وانتقي بذلك مالك. لا، جاء وقت العشاء قلت روحوا لها لكم، جاء وقت الغداء روحوا لها لكم، وبعدين انتقي بهذا مالك، حينئذ نقول ممنوع. لكن لو قدر أنهم قدموا وحضروا هؤلاء لا بأس يأكلون، أو أهدي لهم طعام يخشى تلفه وضياعه لأنه ما يصبر طعام كثير ودعوهم عليه، لا بأس، لأن الفقير يملك، يملك ما يتصدق به عليه، ملك تام مستقر يتصرف فيه، لكن لا يأخذ أكثر من حاجته، لا يأخذ أكثر من حاجته، ويكون هذه عادة قاعدة مضطردة، يأخذ أكثر من حاجة ثم يقي بها مال هذا الغني، مثل ما صورنا هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، الولاء لصاحب النعمة. وهذا في آخر الحديث لما قال: اشترطي لهم الولاء، وخطب النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، وهذا تقدم الكلام فيه.